السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا على الحديث بن محذورة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي محذورة، واسمه أوس كما قال ابن عبد البر وغيره، وابن أوس ابن مسبر، ابن مسبر رضي الله تعالى عنه، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان، الله أكبر الله أكبر، يعني بالتثنية الله أكبر الله أكبر. جاء في حديث عبد الله بن زيد بتربيع التكبير من غير ترجيع. أولا، أبو محذورة خرج مع فتية من قريش بعد فتح مكة إلى حنين، فسمعوا المؤذن يؤذن فصاروا يقلدونه استخفافا واستهزاء، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام أذانهم وقال إن فيهم شاب صوته جميل وندي، اتوني به أو اتوني بهم، فأذنوا أمامه. فلما أذن أبو محذورة قال اجلس، فمسح على رأسه وبرك عليه وعلمه الأذان. أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان، ألقاه إليه بنفسه، وليس في هذا أدنى عيب ولا ضير أن الكبير يعلم الصغار. تجد بعض الناس يؤتى له بمن يلقن الشهادة ليدخل الإسلام، ويقول رح المدير المكتب يلقنك ويكتب المعلومات وأنا ختم. هذا حرمان. هذا كثير من الكبار يأنف من تلقين الصبيان القرآن. نعم، قد يكون وقته والاستفادة منه من قبل الكبار أكثر من إفادة الصغار، لكن مع الأسف أننا لا نجد إلا في القليل النادر من يعلم القرآن من الكبار. يعني هل تجدون شيخ من الكبار جالس ليعلم الناس القرآن؟ أو يقول القرآن حفظ وتلاوة واستماع وتقويم، يتقنه بعض الشباب أكثر من الكبار ويتولونه، ويتفرغ الكبار للعلم ومسائل العلم العظام. نقول لا أعظم من القرآن. ما نعرف أن أحد من حملة الشهادات يجلس لإقراء الناس القرآن إلا ما ذكر عن بعض الأساتذة في الأحساء، وهذه لا شك أنها مما يحمدون عليه ويشكرون عليه. ما الكبار تفرغون للتفسير والحديث والفقه والعقيدة، والنبي عليه الصلاة والسلام علم أبا محذور الأذان، ما قال يا بلال علمه الأذان. أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان، الله أكبر الله أكبر، بالتثنية بدل التربيع الذي في حديث عبد الله بن زيد. ولذا ينصون في حديث الرواة في حديث عبد الله بن زيد فيقولون بتربيع التكبير بغير ترجيع، لأن في حديث ابن محذورة التثنية والترجيع، ليكون أذان بلال مختلفا عن أذان أبي محذورة. الله أكبر الله أكبر بالتثنية، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين. هذا الترجيع. يأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم يرجع إليهما بصوت مرتفع، هكذا علم النبي عليه الصلاة والسلام أبا محذورة. فالترجيع مشروع، مشروع، وهو نوع من أنواع الأذان. فليكن أذان عبد الله بن زيد نوع، وأذان أبي محذورة نوع، واختلاف بينك اختلاف التنوع، مثل دعاء الاستفتاح ومثل صيغة التشهد وما أشبه ذلك، فيقال هذا أحيانا وهذا أحيانا. منهم من يقول أن الترجيع ليس بمشروع، وإنما ألقاه على أبي محذورة ليقول الشهادتين مع خفض الصوت وبتدبر منه من أجل أن يتمكن الإسلام من قلبه، لأنه الآن جديد دخل في الإسلام الآن، لأنه قبل قليل كان يستهزئ، يؤذن استهزاء بالمؤذن. من أجل أن يتمكن الإسلام من قلبه قال: تأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم ترفع صوتك بهما تكميلا للأذان وإتماما له. لكن استمر أبو محذور على هذا، يؤذن في المسجد الحرام هكذا بالترجيع، فالترجيع مشروع. يأتي بالشهادتين سرا ثم يأتي بهما علانية. هل يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله سرا ثم يرفع صوته، أو يقول الجمل الأربع: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته بالجمل الأربع. الحديث يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله، يعني الجمل الأربع: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول إلى آخره. فيأتي بالجمل الأربع سرا ثم يأتي بها جهرا. وبعض الروايات تدل على أنه يأتي بأشهد أن لا إله إلا الله مرتين سرا ثم يرفع بهما صوته، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله سرا مرتين ثم يجهر بهما مرتين. حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر إلى آخره، كمثل حديث عبد الله بن زيد. وليس فيه اختلاف بينه وبين حديث عبد الله بن زيد إلا تربيع التكبير مع تثنيته هنا، وعدم الترجيع في حديث عبد الله بن زيد، والترجيع في حديث أبي محذورة. وقلنا إن مثل هذا من باب اختلاف التنوع. كذا رواه مسلم، وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي، وذكروا التكبير في أوله أربعا، وذكروا التكبير في أوله أربعا، والقصة واحدة. فهل نقول أن التكبير مثنى ولا رباع؟ القصة واحدة في صحيح مسلم مثنى تثنية التكبير، وفي مسلم في مسند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه بتربيع التكبير كحديث عبد الله بن زيد. وهل نجعل حديث عبد الله بن زيد شاهد لرواية الإمام أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه، أو ليس بشاهد؟ يصلح أن يكون شاهدا حديث آخر، هو حديث آخر، قصة أخرى. إنما النظر في رواية مسلم مع رواية أحمد وأصحاب السنن. فهل نقول إن ما في الصحيح أرجح، أو نقول ما في مسند والسنن زيادة، وزيادة من الثقة مقبولة، وقد يكون الراوي نسي وترك تكبيرتين وحفظها غيره؟ فإن نظرنا إلى الترجيح فلا شك أن ما في الصحيح أرجح، علما بأن القاضي عياض أشار إلى أن بعض روايات مسلم فيها تربيع التكبير، فيها تربيع التكبير، وعلى هذا يكون الترجيح في رواية حديث أبي محذورة التكبير أربع ولا ثنتين؟ أربع، أربع. إذا ثبت ما قاله القاضي عياض فالتربيع مطلوب، وحينئذ يقال زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة بلا شك في مثل هذا. وفي رواية وذكروا التكبير في أوله أربعا، وفي رواية أحمد في آخره والإقامة مثنى مثنى، لا يرجع الإقامة، لا ترجع فيها، إنما الترجيع إنما هو في الأذان. قوله في رواية أحمد والإقامة مثنى مثنى، وقد أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ويوتر الإقامة، نعم. ولما ذكر في رواية أحمد التكبير أربع فالإقامة مثنى، لعله يقصد بذلك التكبير في أول الإقامة وفي آخره التكبير مثنى مثنى، يعني التكبير في أول الأذان أربع، وفي آخره وفي آخر الحديث الإقامة مثنى مثنى، يقصد بذلك التكبير الذي الحديث عنه. وإلا فالأصل أن الإقامة وتر، لأن بلال أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ومع ذلك لا يرجع. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة، علم أبا محذورة الأذان 19 كلمة. كيف يكون الأذان 19 كلمة؟ التكبير 4 والشهادتان كم؟ 8 مع الترجيع، 4 و8 12، نعم، والحيعلتان 4 كم؟ 16، والله أكبر الله أكبر 17، والختام بكلمة التوحيد 19. رواية الترمذي تشهد لرواية أحمد، وأن التكبير 4، علمه الأذان 19 كلمة، والإقامة 17 كلمة. كيف تكون الإقامة 17 كلمة؟ وقال هذا حديث حسن صحيح، والإقامة بدون ترجيع. كيف تكون الإقامة 17 كلمة؟ كيف؟ وفي ترجيع؟ إذا كان بدون ترجيع ينقص تصير 13، نعم. كيف توجه هذه الرواية الإقامة 17 كلمة؟ نعم، تكبيرات 4 بدون ترجيع، معيش ما عاد قد قامت الصلاة، يعني تكون الإقامة على صورة أذان عبد الله بن زيد، تكون الإقامة على صورة أذان عبد الله بن زيد، والأذان لكن يقول علمه، علم أبا محذورة. كيف نوجه؟ عرفنا كيف نوجه الأذان 19، لكن كيف نوجه الإقامة 17؟ وقال هذا حديث حسن صحيح. مثل أذان أبو محذورة وزيادة وقت قامت الصلاة، مثل أذان عبد الله بن زيد وزيادة وقت قامت الصلاة. لا، أذان عبد الله بن زيد بزيادة وقت قامت الصلاة، لكن كيف علم أبا محذورة أذان عبد الله بن زيد؟ ما يتجه. وقلنا إن تعليمه لأبي محذورة يختلف عن ما رآه عبد الله بن زيد. نعم، قلنا الأذان 19 يعني كالأذان سواء بسواء، كأذان أبي محذورة، إلا أنه حذف الترجيع وأضيفت قد قامت الصلاة، ظاهر هذا، يعني كأذانه 19، حذف الترجيع 4 جمل وأضيف قد قامت الصلاة، لكن هذا يختلف مع أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة على ما سيأتي. وعن محمد بن سيرين عن أنس قال: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. رواه ابن خزيمة في صحيحه والدارقطني، الحديث صحيح. من السنة إذا قال الصحابي من السنة فهو مرفوع، لأنهم لا يريدون بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرافع، ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر. من السنة يعني المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتقدم لنا أن بلال رأى النبي عليه الصلاة والسلام، أو لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذات غداة فقيل له أنه نائم، فقال فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين لصلاة الفجر يعني بإقراره عليه الصلاة والسلام فصارت من السنة. إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. النوم فيه خير ولا ما فيه خير؟ نعم. والصلاة خير يعني أفعل التفضيل هنا على بابها أو ليست على بابها. الأعرابي لما سمع هذا الكلام قال جربناهما، يعني جرب النوم وجرب الصلاة، هذا من جهله. أقول هل أفعل التفضيل هنا على بابها بمعنى أن النوم فيه خير ولو كان عن الصلاة، أو أن نقول أفعل التفضيل ليست على بابها كما في قول الله جل وعلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فالنار شر محض لا خير فيه. يعني الشاطبي في الموافقات قال في الدنيا لا يوجد خير من كل وجه أو شر من كل وجه، إنما ذاك في الآخرة. الجنة خير من كل وجه والنار شر من كل وجه. ثم أورد أن التفاوت في النار في دركاتها، فالذي في أعلاها وضعه خير من الذي في أسفلها، هل نقول هذا؟ أو أنه في عذاب يشغله عن أشد الناس عذابا فهو في شر دائم؟ يعني كلام الشاطبي في الموافقات حينما قال أنه لا يوجد في الدنيا خير من كل وجه ولا شر من كل وجه. يعني أنت افترض أن إنسان جلس صلى الصبح في جماعة وجلس ينتظر الشمس يذكر الله إلى أن أصبح، هل فاته شيء من الخير؟ وفوات الخير بالنسبة له شر ولا ما هو شر؟ نعم، فاته أبواب كثيرة من أبواب الخير، لكن أدرك ما أمر به فهو على خير أعظم. وإذا فعل شرا أو معصية فهو في شر بلا شك، لكن فاته شرور أعظم منه، فهو من هذه الحيثية فيه خير من وجه. لكن هل النصوص الشرعية تدل على ملاحظة مثل هذه الأمور أو لا؟ هذه الأمور لا ينظر إليها البتة. ما تقول أنا والله جالس في المسجد أقرأ القرآن وغيري يكسبون أمور الدنيا وخير وأنا ضيعت فأنا لست في خير محض؟ لا، أنت في خير محض على كل حال. فهنا إذا كان الصلاة خير من النوم الذي في ضمنه تفويت الصلاة، هل نقول في خير أو ما في خير؟ لأن خير الدنيا إذا قورن بخير الدين، نعم، يلغى لا ينظر إليه، لا ينظر إليه. وكل كسر فإن الدين جابره، وما لكسر قناة الدين جبرانه. فلا ينظر إلى ما يفوته من أي أمر من الأمور ما دام على خير وجه إليه والتزم به. وعلى من كل وجه نقول الصلاة خير من النوم، ولا نقول أنه يستعين بهذه النوم على عبادات أخرى أبدا، لأن كل عبادة في وقتها أفضل من غيرها، أفضل من غيرها ولو كانت سنة. فالصلاة على كل حال خير من النوم. قرأه ابن خزيمة في صحيح والدارقطني عن أنس قال لما كثر الناس وعن أنس قال لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء، وهذا تقدم ذكره في الكلام على حديث عبد الله بن زيد، بشيء يعرفونه فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فقالوا النار للمجوس والناقوس للنصارى والبوق لليهود. فنام عبد الله بن زيد فرأى الأذان، طاف بطائف وأن نائم الرجل، فقال تقول الله أكبر، يعني بيده ناقوس، فقلت أتبيعه تبع الناقوس، قال ما تفعل به؟ قال ننادي به للصلاة. قال أدلك على ما هو خير منه؟ تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخره. الحديث فيه طي واختصار طويل. تذاكروا وانصرفوا على غير اتفاق، يعني اقتراحات ما قبلت، انصرفوا على غير اتفاق، ورأى عبد الله بن زيد الرؤيا ووافقه على ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، فألقى الأذان على بلال، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، يشفع الأذان ويوتر الإقامة، يأتي بالأذان شفعا بتربيع التكبير على ما تقدم، والعدد 4 شفع، وتثنية الشهادة، ثم تثنية الشهادة الثانية، ثم الحي علتين شفع، ثم بعد ذلك لا إله إلا الله وتر. فالغالب شفع، وقطع الأذان على وتر لا شك أنه له أصول شرعية، ولا يخل بقوله يشفع الأذان أن يكون جملة من جمله وتر، لأن الحكم للغالب، فغالب الأذان شفع. ويوتر الإقامة، ويوتر الإقامة بمعنى أن جمل الإقامة وتر، على أن التكبير في أول الإقامة وفي آخرها شفع، لكن إذا قلنا بقرن التكبير صار حكم الجملتين جملة واحدة، ولذا لم يستثنى من جمل الإقامة إلا الإقامة، كما في رواية البخاري وزاد إلا الإقامة، يعني لفظ الإقامة، قال ويوتر الإقامة إلا الإقامة. فهل هذا الاستثناء استثناء الشيء من نفسه؟ جاء زيد إلا زيد، يوتر الإقامة إلا الإقامة، يوتر الإقامة المقصود بذلك جمل الإقامة، إلا الإقامة يعني لفظ الإقامة، لفظ الإقامة، ولأنه هو المقصود بلفظه منها جاء شفعه للتأكيد. فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وإذا قال الصحابي أمر فلان أو أمرنا أو نهينا لا شك أن حكمه الرفع، لأن الآمر والناهي هو من له الأمر والنهي، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قال ذلك الصحابي بعد النبي عليه الصلاة والسلام بأعصر، يعني في عهد معاوية مثلا، وقد مر عليه الخلفاء الراشدون كلهم، فقوله أمرنا في مسألة شرعية حكمها الرفع، لأن الأمر إنما يتجه وينصرف إلى من له الأمر والنهي، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما إذا كان المسألة شرعية. وإذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرفع مقطوع به ولا خلاف فيه، لكن دلالته على الأمر كدلالة افعلوا قول جماهير العلماء، وهم حجة ملزمة، كما لو قال اشفع الإقامة أو أشفع الأذان وأوتر الإقامة، دلالة هذه كدلالة هذه، لأن الصحابة أعرف الناس بمدلولات خطاب الشرع. وقال من قال إن هذا لا يكون حجة حتى ينقل اللفظ النبوي، لأنه قد يسمع أمر كلام يظنه أمر أو نهي وفي الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، لكن هذا كلام لا قيمة له، لأن إذا ترك مثل هذا ترك فهم الصحابة الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أعرف الناس بلغته وبمقاصد شريعته، فمن يؤخذ قوله؟ فلا شك أن هذا قول مردود مرذول، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على ما سيأتي، فالآمر له هو الله جل وعلا. وزاد متفق عليه وزاد البخاري إلا الإقامة، يعني لفظ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. قال: وعن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن، قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يمينا وشمالا يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. عون ابن أبي جحيفة عن أبيه، ما الداعي لذكر عون؟ أي قال عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت بلالا يؤذن. جرت عادة أصحاب المختصرات أن الاقتصار على الصحابي فقط، لكن قد يحتاجون إلى ذكر التابعي إذا كان لذكره فائدة في الخبر، يعني يترتب عليه ذكر من يكون سائل للصحابي أو جرى له قصة مع الصحابي في الخبر لا بد من ذكرها يذكرونها. الآن لو قال عن أبي جحيفة وهو وهب ابن عبد الله السوائي قال: رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه هاهنا، وفي قوله عن أبيه أنا لا أرى داعي هنا لذكر التابعي، إنما يكفي ذكر أبي جحيفة. في البلوغ ذكر التابعي ولا ما ذكره؟ ما ذكر التابعي. عن أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت، هذا التفات من الغيبة إلى الخطاب، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يمينا وشمالا، يلتفت يمنة ويسرة يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. متفق عليه ورواه أبو داود وفيه: فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، ولم يستتر، يعني استدار برأسه. وعلى هذا تحمل روايات الاستدارة ولم يستدر، يعني ببدنه، ما استدار إلى جهة اليمين ولا إلى جهة الشمال بدنه، وإنما لوى عنقه فقط. ويقول في الحالتين: حي على الصلاة، حي على الصلاة مرة ثانية على اليمين، والشمال حي على الفلاح مرتين. أو يقول كما قال بعضهم: حي على الصلاة يمينا، حي على الصلاة شمالا، ثم بعد ذلك مثل ذلك حي على الفلاح. فإما أن يأتي بحي على الصلاة الجملتين كلاهما إلى جهة اليمين، أو يقول الجملتين كليهما إلى جهة، ثم يقول حي على الفلاح الجملتين كليهما إلى جهة الشمال، أو يقول هذه واحدة وهذه واحدة. وبكل منهما قال جمع من أهل العلم. على كل حال هو يلوي عنقه يمينا وشمالا ولا يستدير ببدنه، والفائدة من ذلك أن يسمع من على يمينه ومن على شماله ليكون أبلغ في تبلغهم صوته، يعني من جهة اليمين ومن جهة. وذا ماذا عن الخلف؟ الأصل أن الأذان أمام، لكن اللي خلفه لا نصيب لهم في ذلك؟ لهم نصيب ولا ما لهم نصيب؟ يستدير إلى الخلف؟ لا، لكن في المكبرات لو وضعت السماعات على الجهات كلها ليسمع الجميع ما في إشكال، وتبقى الاستدار لي العنق والالتفات يمينا وشمالا. فمع هذه المكبرات، مع هذه المكبرات العلة معروفة لكي يسمع من عن اليمين ومن عن الشمال، مع هذه المكبرات العلة ترتفع، ترتفع، بل قد يتحقق ما هو خلاف العلة. فإذا قال حي على الصلاة انتهى، يضعف الصوت، وإذا قال حي على الفلاح ضعف الصوت. فهل نقول يستمر الحكم مع ارتفاع العلة، أو نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؟ هناك أحكام ثبتت العلة، ارتفعت العلة وبقي الحكم، يعني من ذلك الرمل في الطواف، ارتفعت العلة وبقي الحكم. الخوف في قصر الصلاة في السفر، ارتفعت العلة وبقي الحكم، فهل هذا منها؟ نقول يبقى الحكم ولو ارتفعت العلة، أو نقول الحكم يدور مع علته. أما إذا كان الحكم لا يتأثر بالعلة مع ارتفاعها فيبقى الحكم كالرمل وقصر الصلاة، لكن إذا كان يتأثر الحكم مع بقاء العلة يتأثر ضعف العلة، الآن ارتفعت العلة، وما يكفي أنها بس مجرد ارتفعت، بل آثر وجود الحكم ضعف زائد في العلة، فهل نقول يلتفت ولا ما يلتفت؟ أو نقول الأصل الأذان الشرعي وفيه الالتفات وفي وضع الأصبعين في الأذنين، سواء وجدت تحققت العلة أو ارتفعت أو نقصت ما علينا إلا من تطبيق الشرع. ماذا نقول؟ يلتفت المؤذن ولا ما يلتفت؟ أما إن أمكنه أن يدور بمكبره، يأخذ اللاقط ويلتفت ويجمع بين الأمرين، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن هل ننظر إلى الحكم أو ننظر إلى العلة في مثل هذا؟ إذا نظرنا إلى الحكم التفتنا، ولو زالت العلة ولو نقصت ولو ضعفت، وإذا نظرنا إلى العلة قلنا ما يلتفت. أحيانا إذا وجد الصوت القوي في سائر جمل الأذان إلا حي على الصلاة حي على الفلاح، بمعنى أنه ضعف صوت المؤذن، انتبه الناس ليش انقطع صوته. قد يكون الأذان بصوت واحد بنغمة واحدة وعلى مستوى واحد ما يلفت النظر، لأن الناس ألفوه، فإذا قال الله أكبر الله أكبر وكمل الأذان ثم قال حي على الصلاة صار ما يسمعون، انتبهوا، قال ترى يؤذن الآن، لأن بعض الأمور وجودها مؤثر وبعضها فقدها مؤثر. الآن المزارعون ينامون على صوت الآلات المستمرة، ينامون ثم بعد ذلك إذا انقطعت انتبهوا، مع أن الأصل أن النوم مع عدم الصوت، فقد يكون انقطاع الصوت والانتفات وضعف الصوت يجذب الأنظار، فهل نرتبط بالحكم أو نرتبط بالعلة؟ أقول إذا أمكن الجمع بين الأمرين هذا هو الأصل، بمعنى أنه يستطيع أن يشيل المكبر هذا ويجعله في يده ويلتفت يمينا وشمالا وينتهي الإشكال، ولا يرد مثل هذا الكلام في الجملة. لكن إذا كان ثابت ما يمكن، وهل بالإمكان أن يتقدم الإمام المؤذن إذا أراد أن يقول حي على الصلاة يتقدم شمالا ليكون قريبا منه إذا التفت، ويمينا يكون قريبا منه إذا التفت شمال، ليحقق الحكم، لأن تحقيق الحكم لا بد منه. فالالتفات شرعي وبحضرته عليه الصلاة والسلام، وكون العلة ترتفع أو تضعف هذا حد ليست بمثابة قوة الحكم. والذي عندي أنه يلتفت مهما كان الأثر المترتب على ذلك، كما أنه يستمر يؤذن ولو انطفى الكهرب، يستمر يؤذن، ما يقول أنا والله الآن في مكان ما يسمعون، يكمل الأذان. ورواه أبو داود وفيه فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، يعني ببدنه كاملا، وإنما يستدير برأسه وعنقه. وفي رواية لأحمد والترمذي رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وأصبعاه في أذنيه. نعم يدور برأسه، يدور برأسه لا ببدنه الذي نفي في الرواية السابقة، وأصبعاه في أذنيه وهما السبابتان، ومنهم من يقول هما الإبهامان، ويدخل طرف الأصبعين في أذنيه، وليس المقصود جميع الأصبعين تدخل في الأذن، إنما هذا من إرادة من إطلاق الكل وإرادة البعض، من إطلاق الكل وإرادة البعض، جعلوا أصابعهم في أذانهم. يقول ألا نقول العلة عبودية، لأنه لو كانت العلة هي إصغال الصورة الصوت لأمر بالالتفات في جميع الأذان. لا، هو الأصل أنه يؤذن مستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات، فلا ينسى من عن يمينه وعن شماله بحيث يدعوهم إلى الصلاة وإلى الفلاح. فجعل أطراف السبابتين في الأذنين كذلك شرعي كالالتفات، ليتضافر في ذلك السمع والبصر، يعني من رآه على هذه الكيفية قال إنه يؤذن، لأن وجود المؤذن في المنارة لا يتعين منه الأذان، فإذا سمع الأصم ما يسمع، إذا رآه الأصم وقد وضع أصبعيه في أذنيه عرف أنه يؤذن. قد يطلع للإمارة للصيانة أو لرؤية شيء وما أشبه ذلك لأمر طارئ، فلا يتعين أن تكون طلوع على المنارة ورقية للمنارة للأذان، فإذا رآه الأصم وقد وضع أصبعيه في أذنيه جزم أنه يؤذن. وبعض المؤذنين، بل مع الأسف بعض القراء، يضع يديه على أذنه هكذا، وهذا لا تتأدى به السنة. أو مشاهدة المؤذنين كثير منهم يضع كذا، بعض القراء يفعل هذا، ووضع الأصبعين في الأذنين لا شك أنه أجمع للصوت ليكون المنفذ واحد فيكون أقوى. أتتبع فاه هاهنا وهاهنا، هذا من حرص الصحابة رضوان الله عليهم كأبي جحيفة، يتتبعون المؤذن في أقواله وفي أفعاله، في أقواله وفي أفعاله، ليتمكنوا من الاقتداء والاقتساء، لأنه يؤذن بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يقول هل نقول أن الأذان شعيرة دينية يجب أن تظهر للناس ولو كانت المكبرات موجودة، أم أن المكبرات تلغي ظهور المؤذن؟ يعني يريد أن يؤذن المؤذن على أعلى مكان في المسجد، على أعلى مكان في المسجد ومعه المكبر. نقول الارتفاع إنما هو لأجل ارتفاع الصوت، وإذا وجد المكبر يكون صوته واحد. وفي رواية لأحمد والترمذي رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وأصبعاه في أذنيه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وقال الترمذي حديث حسن صحيح وابن ماجه فاستدار في أذانه وجعل أصبعيه في أذنيه. استدار في أذانه، عرفنا أن الاستدارة إنما هي للرأس ولي العنق بدون البدن، لأنه نفيت الاستدارة في أحاديث أخرى. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نحو من عشرين رجل إعرابها، نعم شو يصير، مرفوع ولا مجرور ولا منصوب؟ 20 رجلا، وش عندكم انتم؟ رجلا، لأن عندنا 20 رجل الكلام ليس بالصحيح. أمر نحو من 20 رجلا فأذنوا. هؤلاء الفتية الذين خرجوا بينهم أبو محذورة، خرجوا بعد فتح مكة إلى حنين، سمعوا المؤذن فأذنوا يقلدون صوته، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام أذانه فأعجبه أذان واحد منهم لا يعرفه، فأمرهم أن يؤذنوا. أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر نحو من 20 رجلا فأذنوا، فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان، مثل ما تقدم، مسح على رأسي وبرك عليه فعلمه الأذان. وراه الدارمي في مسنده وابن خزيمة في صحيحه، وهذا تقدم الإشارة إليه في الحديث السابق. قالوا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى. وجاء في الحديث أن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، في مشروعية اتخاذ أكثر من مؤذن، ويؤذنون إما على التعاقب كل واحد يؤذن وقت، وبالنسبة للفجر الذي له أذانان يؤذن كل واحد منهما وقت، يؤذن الأول والثاني يؤذن الثاني أو العكس. المقصود أن هذا أمر مشروع أن يتخذ أكثر من مؤذن. ابن أم مكتوم الأعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، يعني لا يؤذن حتى يقال له دخل الصباح، وليس معنى أنه أوغل في الصبح فكلوا واشربوا حتى يؤذن من أم مكتوم فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، لابد أن يخبر بالصباح، لأن الصباح ودخول الوقت إنما يدرك بالبصر مما يفقده ابن أم مكتوم، فلا بد أن يقال له ذلك، بخلاف بلال فإنه يدرك الصبح بنفسه فلا يحتاج إلى أن يقال له أصبحت، فهو يؤذن الأذان الأول لصلاة الصبح قبل دخول الوقت الذي هو لإيقاظ النائم، وأما الأذان الثاني الذي به تحل الصلاة ويحرم الطعام الأكل بالنسبة للصائم فهو أذان ابن أم مكتوم، وليس معنى قوله أصبحت أصبحت أنه بان الصبح بيانا، بحيث يكون من أكل فيه أكل في الصبح وأكل في النهار، إنما يقال له دخل الوقت، كما أن الأذان الآن لا يؤذن حتى المؤذن لا ينظر حتى ينظر في التقويم، لأن ليست له وسيلة إلا هذا. ابن أم مكتوم أعمى ليست له وسيلة إلا أن يخبر بدخول وقت صلاة الصبح. قال رحمه الله عن ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ولا يوم أضحى. متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم. بغير أذان ولا إقامة، فالنداء لصلاة العيد بدعة، واستروح بعضهم ومال إلى أنه ينادى لها كما ينادى لصلاة الكسوف، الصلاة جامعة، لأنها صلاة طارئة مثل صلاة الكسوف، لكن الأدلة تدل على أنه لم يكن ليؤذن لها ولا ينادى لها. والفرق بينها وبين صلاة الكسوف أن الكسوف يحصل فجأة فيحتاج الناس إلى أن يدعوا إلى الصلاة، وأما العيد فإنه يعرف قبل دخول وقته فلا يحتاج أن ينادى له، ومن نادى له بلفظ الأذان المعروف للصلوات الخمس أو لصلاة الكسوف فإنه دخل في حيز البدعة. فابن عباس وجابر قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، لا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أبي بكر ولا عمر ولا غير من أدركوا. والحديث الثاني يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين مرارا كثيرا لا مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. فمن أذن لصلاة العيد وأقام لها فإنه قد ابتدع في دين الله ما لم يسبق له شرعية، رواه مسلم وعن أبي قتادة في حديث طويل فيه النوم عن الصلاة الذي تقدم. وفيه ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم. ثم أذن بلال بأمره عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الصلاة يؤذن لها ولو خرج وقتها، لا سيما إذا كانوا جمع يحتاجون إلى أن يعلموا بالاجتماع للصلاة كهذا الجمع. هذا إذا كانوا في مكان لم يؤذن فيه، أما إذا كانوا في بلد أذن فيه فأذان البلد يكفي. ثم أذن بلال بالصلاة، ولذا قال العلماء إن الأذان ليس لدخول الوقت فقط، ليس لمجرد الإعلام بدخول الوقت، وإنما هو إضافة إلى ذلك لقرب للاجتماع من أجل الصلاة. ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي ركعتي ثم صلى الغداة ركعتين، اللتين هما ركعتي الراتبة، راتبة الصبح. صلى الراتبة، أذن ثم أقام ثم صلى الراتبة ثم صلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم، يعني صلى كأنه صلى الصلاة في وقتها. صلى الركعتين الراتبة المتأكدة القبلية التي لم يكن يتركها عليه الصلاة والسلام سفرا ولا حضرا، ثم صلى صلاة الغداة. وعلى هذا لو استيقظ قبل خروج الوقت بما يكفي لصلاة ركعتين فقط، هل يصلي الراتبة أو يصلي الفريضة في وقتها لأنها أهم؟ لو صلى الراتبة خرج الوقت، فهل يصلي الفريضة ليدرك الوقت، أو نقول الوقت بدأ من الآن ويرتب يصلي الركعتين ثم يصلي الفريضة؟ من أهل العلم من يقول ما دام الوقت بدأ من الآن فيصلي مرتبا، والأصل في الراتبة أنها قبل الفريضة، لكن المعروف في نصوص الشرع وقواعده وقول جماهير أهل العلم أن الفريضة أولى من النافلة، وما تقرب إلي أحد بأحب إلي مما افترضته عليه، فتقدم الفريضة ليدرك الوقت ثم تقضى النافلة. كما فصنع كما يصنع كل يوم، كل يوم يجهر بالصلاة، وحينئذ يجهر بهذه الصلاة ولو صلاها في النهار يجهر بها، فالقضاء يحكي الأداء. فإذا كانت الصلاة جهرية وقضيت في غير وقت جهري يجهر بها، وإذا كانت الصلاة سرية فقضيت بالليل يسر بها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.